طب وبالرغم من كل اللي اديتهولكوا ده انتوا قدمتولي ايه؟ قدمتولي رياء، بتنطقوا باسمي ولكن ليس بالصدق ولا بالحق. قدمتولي قساوة، رقبة عضل من حديد وجبهة من نحاس. قدمتولي غدر، قدمتولي عصيان. عشان كده انا بسمح بتأديبكم علشان ما يقولوش ان اسم الله دنس، لاني لو ما أدبتكوش الشعوب هتقول ربنا راضي على تصرفاتكم وسيبكم تعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه وعايشين زيين على نفس مستوى الخطية والدنس. عشان كده لازم أدبكم، بس في نفس الوقت لازم ايه؟ اخلصكم. من اجل نفسي افعل، من اجل نفسي افعل. الله بيعاتب شعب اسرائيل وبيعاتب كل نفس عايزة تخضع لبابل، بيعاتب كل نفس عايزة تعيش في حياة الخطية بتقدر غدرا. وكأنه بيذكرهم بالكلمة اللي قالها لهم في سفر التثنية اصحاح 7، انا لما اخترتكم ما اخترتكوش لانكم احسن من غيركم. لو طلعنا سفر التثنية الاصحاح 7 عدد 6، تثنية 7 عدد 6 صفحة 290، لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك، إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب، يعني أنا ما اخترتكوش لأنكم عددكم أكبر من التانيين، بالعكس شعب إسرائيل كان عدده قليل. ربنا لما ابتدى بيه كان واحد اللي هو مين؟ إبراهيم. ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب، بل من محبة الرب إياكم. ربنا اختارهم بسبب المحبة، مش بسبب برهم ولا تقواهم ولا غناهم ولا حضارتهم ولا كثرتهم ولا قوتهم، ده كانوا أقل الشعوب كلهم. بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم، أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. فاعلم إن الرب إلهك هو الإله الأمين الحافظ العهد. عشان كده قال لهم من أجل نفسي إيه؟ أفعل، لأني أمين وحافظ العهد والإحسان للذين يحبون ويحفظون وصاياه إلى ألف جيل، والمجاد الذين يبغضونه بوجوههم ليهلكهم لا يمهل من يبغضه بوجهه يجاديه. فاحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أنا أوصيك اليوم لتعملها. عشان كده ربنا بيقول كيف يدنس اسمي؟ افهموا أنا ليه سمحت بتأديبكم، ليه دخلتكم كور المشقة، لكن مع هذا أفعل بإني أخلصكم. مازال الرب حديث وعتاب مع شعبه، نكمله المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في إصحاح ده؟ إحنا أخترنا لأن محبة ربنا لينا، ما بيكرهش حد، اختار الكل. إحنا مسيحيين، إحنا إيه؟ إحنا المسيحيين عبارة عن أمم مرذولين ومحتقرين ومرفوضين. الله يختار العالم كله. ربنا ما قالش لحد جاي له لا، ربنا فتح للكل، يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. احنا ملناش فضل، مش معنى اختارنا احنا، ربنا اختار العالم كله، بس مين اللي يصدق ويقبل؟ انت اللي بتقولي علينا ان احنا مختارين. مين قالك ان احنا مختارين؟ احنا مختارين؟ مين يقدر يقول على نفسه انه مختار؟ مين يقدر يقول على نفسه مختار؟ ما احنا اسمنا مسيحيين، لكن هل ثابتين في المسيح؟ هل ثابتين في المسيح؟ عشان كده بطرس يقول اجتهد انك تجعل دعوتك واختيارك ثابتين. الكل مدعو والكل مختار، لكن الشاطر هو اللي يجتهد

لكن كانت النتيجة ان شعب اسرائيل ظل في عناده وفي قساوة قلبه، لدرجة ان ربنا قال له ان انت عضل رقبتك حديد وجبهتك نحاس، وان ربنا قال لهم انه لو سكت على خطيتهم الشعوب اللي حواليهم هيقولوا ان ربنا راضي وموافق على تصرفاتهم، وان ربنا ادبهم وسلمهم للهلاك هيحسوا ان مفيش خلاص وان مفيش فايدة من نفسيهم. لكن ربنا قال من اجل اسمي ومن اجل نفسي لئلا يدنس اسمي انا هادب وهخلص، هسلمهم للتأديب عشان يعرفوا ويعرف العالم كله ان الخطية مرفوضة من الله، لكن في نفس الوقت هخلصهم من الخطية ومن التأديب اللي انا سلمتهم اليه. في عدد 12 ربنا مازال بيكمل عتابه مع شعبه، فبيقول له اسمع لي يا يعقوب واسرائيل، برغم ان الاثنين واحد، لكن بيقول له بطبيعته القديمة وباسمه اللي خده في العهد مع الله. كلمة اسرائيل معناها رئيس عند الله، يعقوب ده ماسك بالعقد، يعني اللي بيتعقب الاخرين وبيمشي وراهم، لكن ربنا اداله الاسم الجديد اللي هو رئيس، يعني عزيز او غالي عند ايل، عند الله او عند يهوى. الذي دعوته، يعني دعيتك وعهدتك واديتك المواعيد، عشان كده اسم عليا. خد بالك من الكلام اللي انا عايز اقوله لك، انا هو، انا الاول والاخر. كلمة انا هو بعديها ايه؟ نقطة، يعني العبارة كملت. او مفروض في العربي يقول انا هو كذا، انا هو الراعي، انا هو الباب، لكن كلمة انا هو ايجو ايمي اللي هي باليونانية اللي هي يهوى بالعبرية او احيا، يعني انا الكينونة او ايام، انا الكينونة، انا الكائن. كلمة انا الكائن يعني الغير متغير، الازلي الابدي. منذ الازل والى الابد انا هو الكيان، انا هو الوجود، انا هو الاول والاخر، يعني انا البداية ومني كل بداية، وانا النهاية وفي كل نهاية. ده ربنا بيعاتب الشعب اللي لجأ لاشياء اخرى غير الله، لجأ لعبادة الاصنام، لجأ للتحالفات العسكرية مع الدول القوية، لجأ للشهوة، لجأ للخطية، وضع الحاجات دي كلها مكان ربنا. ربنا بيقول لي اسمع، اسمع يعني خد بالك ان مفيش حقيقة غير دي، ان انا الكيان مني البداية والي النهاية. يدي اسست الارض، انا اللي عملت الارض، ويميني نشرت السماوات، ونشر السماوات من غير اعمدة، فرد السماوات وسما واقفة زي ما هي من غير ما تكون محمول على اي شيء. انا ادعوهن فيقفن معا، يعني انا الخالق، ومش بس اللي اوجد هذه الخليقة، لكن كمان انا الحافظ والمعتني بهذه الخليقة. عشان كده اي شيء اخر غير الله الانسان بيحطه قدامه يتطلع اليه او يترجاه، الانسان ده مخدوع فيه. ما هي الارض والسماوات تحتوي على كل الخليقة اللي عرفت للانسان. بكلمة واحدة الله يدعوها، ينادي عليها ستيجي وتحضر قدامه. بكلمة واحدة الله خلقها فخلقت، وبكلمة واحدة الله يرعاها والله يحفظها فتحفظ، وبكلمة واحدة برضك الله ينهيها فتنهى. كل ده ربنا بيفهم الانسان او بيفهم شعبه مدى اهمية الله في حياتهم، الله اللي تركوه والله اللي التفتوا الى اشياء اخرى، او ان هم حسبوا ان في حاجات تانية اهم من ربنا في حياتهم. اجتمعوا كلكم واسمعوا، اجتمعوا كلكم واسمعوا، يعني الكلام ده موجه لكل الناس. واسمعوا، كلمة اسمعوا ربنا عمال يكرر الكلمة ده هي، يعني في اول الاصحاح يقول له اسمعوا هذا يا بيت يعقوب، في عدد 12 يقول له اسمع لي يا يعقوب، وفي عدد 14 اجتمعوا كلكم واسمعوا. لما ربنا بيكرر كلمة اسمع اسمع، يعني الكلام اللي بيقوله ربنا ده كلام مهم، ومش بس كلام مهم لكن كلام خاص. انا عايز اوصل لك الكلمة دي ليك انت، كلام خاص ليك. ولما بيقول اسمع يعني اسمع للكلمة اللي انا بقولها لك، لاني قادر على انها احققها وعلى اني انفذها واني اديها لك. من منهم اخبر بهذا بهذه؟ هذه دي عايدة على ايه؟ نربطها بالكلام اللي فات؟ لا. من منهم اخبر بهذه الامور اللي هي امور بابل وسلطان بابل وسبي بابل ثم اخراج شعب الله من اسر بابل بواسطة كورش الملك الفارسي؟ مين اللي بيقول لكم الكلام ده من قبل ما يحصل بمئات السنين؟ من اخبر بهذه؟ سقوط بابل وخلاص اسرائيل، مين اللي يقدر يعرف هذه القصة قبل حدوثها؟ محدش يقدر يعرف ده، او محدش يقدر يقول ده من كل اللي اعتمدتوا عليه من الالهة ومن المنجمين ومن العرافين ومن الابراج ومن كل اللي انتوا استعنتوا بيه. الكلام اللي انا قلته لكم ده محدش يقدر يقوله غيري، لان المستقبل كله في ايدي. من منهم اخبر بهذه؟ مين اللي يقدر يديك هذا؟ الرب سبق فاخبر قبل حدوث هذه الامور. فعشان كده يجب على اسرائيل اللي عرف ده قبل ما يحصل انه يصدق في ربنا، وانه يعترف بان الله هو الاله الحقيقي، وانه ما يعتمدش على حد غير ربنا. اذا كان ربنا سبق واخبر بهذه الامور قبل حدوثها، فينبغي ان احنا نشهد ان فعلا ان الله هو الاله الحقيقي. ده ربنا تحدث عن قيام بابل وعن سبي بابل لشعب الله، ثم عن سقوط بابل، ثم عن خلاص اسرائيل. يعني لو كان حصلت واحدة من دول صدفة، فالاربع امور دول مش ممكن يكونوا صدفة، وان هذه الامور هتتم على يد كورش، الشخص اللي اتكلم عنه وسماه مسيح الرب. قد احبه الرب، يتكلم ربنا انه حب كورش، يصنع مسرته ببابل، لان كورش هيعمل اللي ربنا عايزه، وسرور الله هينفذه كورش ببابل تلك المدينة اللي هي رمز للشر والاستقلال عن الله، ويكون ذراعه على الكلدانيين. ذراعه يعني منتصر على الكلدانيين اللي هم سكان بابل. انا تكلمت ودعوته. ربنا بيؤكد ان انا اللي قلت له وان انا اللي دعيته وكلمته. حقيقة ان كورش ده بنلمح هنا تعبير جميل جدا، ربنا قال عنه حاجتين. اول حاجة ايه؟ احبه، وتاني حاجة صنع مسرة الله. على طول نقدر نلمح بابل يرمز لمين؟ شخص المسيح. اسف، نلمح كورش رمز لمين؟ لشخص المسيح. المسيح الابن موضع محبة الاب وموضع سرور الاب، لان الابن الوحيد المحبوب هو اللي صنع مسرة الاب. هذا هو ابني حبيبي الذي به سررت. عشان كده كانت شخصية قرش من الشخصيات العجيبة جدا اللي ظهرت في العهد القديم، والله اراد به انه يكون رمز للابن الوحيد المحبوب، رمز للابن المحبوب الذي سيصنع مشيئة الاب فيصير موضع محبة ومسرة الاب. اتيت به، اتيت به، انا اللي جبته. ربنا هو اللي جاب كورش من اجل انه يصنع الخلاص لاسرائيل. ولو على المعنى الرمز تلمحه على طول، الاب هو اللي جاب الايه؟ الابن. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الاب ارسل الابن لكي ما يخلص العالم فينجح، فينجح طريقه. عشان كده السيد المسيح اكمل كل العمل اللي عمله اتماما لمشيئة الاب ونجح في ان يكمل. عشان كده كان اخر حاجة قالها المسيح كابن للاب: العمل الذي اعطيتني لاعمله قد اكملته. في يوحنا 17: العمل اللي ادهوني كملته، وعلى الصليب قال قد اكمل. تقدموا الي، اسمعوا هذا، لم اتكلم من البدء في الخفاء، ما اتكلمتش من الاول خالص عن في الامور دي وخبتها عنكم، لكن اعلنتها لكم علشان اؤكد لكم ان كل شيء في يدي وليس في يد شيء اخر. منذ وجوده انا هناك. منذ وجوده، وجوده دي اي عايدة على اي وجود هذا الامر، امر ارسال كورش لخلاص اسرائيل. ده موجود في خطة الله اللي موجودة منذ الازل، بالضبط زي خطة ارسال الاب للابن موجودة منذ الازل، من قبل خلقة العالم. والله كان يرتب ارسال هذا الحمل لكيما يذبح من اجل خلاص العالم كله. انا هناك، يعني انا العامل وانا وراء كل هذه الامور منذ البدء والى الابد. منذ وجوده انا هناك، والان السيد الرب ارسلني وروحه، او روحه. السيد الرب ارسلني، ارسالية الاب للابن. المتكلم هنا طبعا مقصود بمين؟ اشعيا نفسه النبي. لكن حتى المتكلم اشعيا النبي كان رمز لمين؟ لشخص السيد المسيح، لان المسيح هو الكلمة المتجسدة من الله. إذا كان أشعيا كان يحمل كلمة الله للبشرية أو لشعب إسرائيل، فالمسيح هو كلمة الله المتجسدة اللي ربنا كلم بيها الناس. زي ما بولس الرسول بيقول: الله كلمنا بأنواع وبطرق كثيرة في العهد القديم، لكن في العهد الجديد كلمنا في إيه؟ في ابنه. نلمح لمحة جميلة جدا لعمل الثالوث في الخلاص. احنا كل ذهننا باستمرار، يمكن دي فكرة خاطئة او محدودة قاصرة، ان اللي خلصنا هو مين؟ الابن. لا، ده الاب والابن والروح القدس اشتركوا في الخلاص. ده عمل الثالوث، لان الثالوث لا يتجزأ. طب الاب كان دوره ايه في الخلاص؟ ارسل الابن نتيجة ايه؟ هكذا احب الله العالم حتى بذل. فالاب بذل لانه احب. طب والابن؟ الابن اطاع وكان هو المبذول فدية. طب والروح القدس اللي هيقول دي لي جاي؟ الروح القدس كان ايه دوره في خلاص الانسان؟ شوفوا قد احنا بننكر او بنهمل او بنتناسى دور الروح القدس في خلاص الانسان، برغم ان الروح القدس ليه دور كبير جدا. يعني ايه عمل الله؟ ايوه بس انا بتكلم عنه كاقنوم. ده بدون الروح القدس ما كانش ممكن يتم سر التجسد. لا، الروح القدس هو اللي حقق الإرسالية، هو اللي حقق التجسد. ازاي؟ مش الملاك قال كده؟ برافو. الملاك قال لعذراء الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. ده الروح القدس هو اللي حقق لينا تجسد المسيح. ده الروح القدس هو اللي قاد المسيح في خطة الخلاص. تقروا مثلا في التجربة على الجبل، وأصعد يسوع بالروح ليجرب من إبليس. يعني الروح القدس كان ليه دوره في خطة الخلاص بتاعتنا. أكتر من كده، الروح القدس إيه دوره في خلاصي؟ دوره في خلاصي إيه؟ يأخذ مما للمسيح ويعطيني. يعني يأخذ مما المسيح ويديني؟ ياخد التبرير اللي صنعه المسيح وينقلهولي، ياخد الفداء اللي صنعه المسيح وينقلهولي، ياخد الخلاص اللي عمله المسيح وينقلهولي. مش هو ده اللي احنا بناخده بواسطة الروح القدس في الاسرار، في المعمودية وفي الميرون وفي التناول؟ الروح القدس ياخد كل امكانيات المسيح وينقلها لي. عشان كده بنلمح في الآية دي السيد الرب أرسلني، والروح القدس في الثلاثة، في الأب وفي الابن المرسل وفي الروح القدس. هي في بعض الناس أو بعض الترجمات اللي بيقروا بيتبحروا شوية، كلمة روحه بيترجموها بحاجتين. الحصة يحط عليها ضمة روحه، وساعات يحط عليها فتحة روحه. الاثنين صح. طب تفرق في ايه؟ سيد الرب ارسلني وروحه، يعني الابن مرسول من الاب والروح. لكن لما يقول السيد الرب ارسلني وروحه، يعني الاب بعت الابن والروح القدس. صحيحين؟ ما هو المسيح اقتيد بالروح والاب هو اللي ارسله، فتبقى ارسلني السيد الرب ارسلني وروحه، هما الاثنين بعثوني. ولما تبقى بالفتحة السيد الرب ارسلني وروحه، بعتني انا وبعت الروح القدس. وده اللي عمله فعلا، انه ارسل الابن، وبعدين لما صعد الابن ارسل الروح القدس للايه؟ للانسان. هي بعد هذا العمل اشترك الثالوث في سر الخلاص وفي سر الفداء. هكذا يقول الرب فاديك قدوس اسرائيل، انا الرب الهك معلمك لتنتفع. لاحظوا ان ربنا بيتكلم هنا بصفتين، فاديك وايه؟ وقدوس. فاديك يعني انا اللي فاديتك بعمل الابن، وقدوس انا اللي قدستك بعمل الروح القدس. نتكلم باستمرار عن الخلاص كمرحلة اولى، ان انا اخلص من الخطية، لكن المرحلة الثانية هو انا اتقدس بالايه؟ بالروح القدس. سؤال الناس كتيرة بتسأله ماذا بعد التوبة؟ بعد التوبة والتمتع بالخلاص والغفران هي حياة التقديس، تكملة الغفران ان الانسان يتقدس، ان الانسان يصير مسكن لروح الله القدوس. فهنا بيوصف نفسه فاديك مقدسك قدوس اسرائيل، صفة اللي بعد كده انا الرب الهك معلمك يعني اللي بيعلمك، المدرس بتاعك. وهنا اعلان جميل جدا من الله للانسان، ان الله يتنازل بنفسه علشان يعلم الانسان. وده كان اللقب الجميل اللي كانوا بيقولوه للسيد المسيح، يا معلم. المدرس اللي بيدرسني الله ذاته بنفسه في محبته، ومحبته دي حبان لتنتفع وامشيك في طريق لتسلك فيه. المعلم ده ليه طولة اناه وطولة بال على التلميذ. لما التلميذ بيستغبى او ما بيفهمش بيطول باله عليه لحد ما بيديله الدرس. الله بيعلمني بنفسه نتيجة قيمتي الكبيرة في نظره، ما بعتليش حد يعلمني. لما بيتكلم عن الروح القدس هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. انا الرب الهك معلمك لتنتفع، يعني انا عايز منفعتك، عايز صلاحك، عايز مصلحتك. محبة ربنا في انه باستمرار عايز النفع بتاعي، حتى لما بيأدب، حتى لما بيوبخ، مش لانه بيكره لكن لانه بيحب، لانه عايز مصلحتي، عايز منفعتي. وامشيك في طريق تسلك فيه. عارف كلمة امشيك يعني ايه؟ يعني اخد بايدك وامشيك واحدة واحدة. تعليم ربنا تعليم من النوع الممتاز جدا، ان مش ربنا بيعلمني باني يقول لي المعلومة وخلاص، لا، ده بعد ما بيقول لي المعلومة بيعمل فيها ايه؟ بيمسكني ويدربني عليها، يدربني عليها. هدي معنى كلمة امشيك في طريق تسلك فيه، اعلمك ازاي تاخد خطوة خطوة، ماسك في ايدك وبمشيك خطوة خطوة. ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. كلمة ليتك دي كلمة عجيبة جدا. ربنا في عتاب بيعاتب شعبه، يا ريتك كنت سمعت ايه كلامي، فكان سلامك كالنهر وبرك كلجج البحر. من الكلمة دي يا ريتني كنت سمعت الكلام. ندم كل انسان ما سمعش كلام ربنا وصر ان هو يمشي في طريق على مزاجه وبخبرته الشخصية. ربنا بيقول ليتك دي اول حاجة تعنيها، يعني انا مشيئتي كانت بالنسبة لك الخلاص والراحة والفرح والسلام والبهجة والسرور. ليتك دي ايضا تعني ان ربنا ما بيجبرش حد على انه يسمع الكلام بالعافية. ربنا ادى الحرية للانسان انه يختار انه يسمع او ما يسمعش، بس كانت امنية الله وشهوة الله ان الانسان يسمع. من اول ادم لما اعطاه الوصية ورفض ادم انه يسمع الوصية، وما زلت انا وانت وانتي بنكرر كل يوم عدم السماع. حتى الناس اللي عايشة في الكنيسة محدش عايز يسمع الكلام، كل واحد شايف فكرة معينة مسيطرة على ذهنه يحاول يعيشها، فكل واحد بيتحمل نتائج اللي هو بيختاره واللي هو بيفكر فيه. لكن اكيد ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. عجيبة، ربنا بيقول ليتك. انت رب القادر على كل شيء، بتقول ليتك، وكأنك تشتهي شيء بعيد المنال او مستحيل التحقيق. ربنا بيتمنى شيء، ده انت رب تقول كلمة تحصل. لكن دي حرية اللي انا اديتها للانسان، ما اقدرش اجبره، ما اقدرش اخليه يسمع كلامي غصب عنه. ليتك اصغيت لوصاياي، يا ريتك كنت سمعت كلامي. مشكلة ادم ومشكلتي ومشكلة كل واحد انه ساعات بيفتكر وصية ربنا تحكم من ربنا فيه، او ان ربنا عايز يحرمني من حاجة، او ان ربنا بيحد من حريتي، او ان ربنا بيمتحني بيشوفني انا بسمع الكلام ولا ما بسمعش الكلام، او ان ربنا بيتلكك لي عايز يمسك لي على الغلطة. لا، ده ربنا لما بيقول لي الوصية وبيقول لي كلمة من اجل ان يكون سلامي كالنهر وبري كلجج البحر. في عتاب صعب جدا الله بيعاتبه مع الانسان، ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. سلام زي النهر، والنهر ده يرمز لحاجات كتيره جدا، لكن شبه السلام بالنهر. هو النهر ده بيتكون ازاي؟ بالظبط، النهر ده جاي من فوق من السماء، كان عبارة عن سحب مطرت واتجمعت وصنعت النهر، لان السلام ده سلام فوقاني من عند الله. النهر ده فيه مية كتيرة تجري، سلام الله كثير من كل ناحية يغطي على كل جوانب الحياة. النهر ده مياهه جارية باستمرار، سلام دايم ما ينقطعش، دائم الجريان. النهر طول ما هو بيجري يطلع ثمر، شجر يروي ويطلع ثمر. سلام الله الحقيقي يدي للإنسان ثمر في حياته. كم من نفس منا فقد هذا السلام، وترجع وتدور ليه احنا فاقدين سلامنا، هيكون السبب لاننا لن نصغي لكلام الله. ده النهر ده يجري يجري يجري ويصب في البحر الغير محدود. ما هو السلام ده بيحملني كنهر لحد ما انزل في البحر الغير محدود. والبحر الغير محدود ده هو مين؟ لا، ربنا. البحر الغير محدود ده هو ربنا. في ترنيمة جميلة معرفش تفتكروها ولا لا، بيقول وكما تجري مياه الجدول باتجاه اليم في شدو الخرير. يعني زي ما مية الجدول النهر الصغير بتجري ناحية البحر، هكذا تشتاق نفسي للعلي فهي في شوق الى البحر الكبير. يعني النفس بتشتاق لربنا بالظبط زي اشتياق النهر ان هو يصب في البحر. وكما تجري مياه الجدول باتجاه اليم في شدو الخرير، شدو الخرير ده اللي هو صوت المية اللي بتجري، هكذا تشتاق نفسي الى العلي فهي في شوق الى البحر الكبير. فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. اللجج اللي هي الامواج العالية اللي بتبقى في وسط المحيطات وفي وسط البحار، لما بيبقى في عمق كبير للبحر الامواج بتاعته بتبقى عالية. فلجج البحر، امواج البحر دي يبقى برك اللي يغطي كل شيء، بر يغطي كل شيء، بر عميق، بر قوي، محدش يقدر يقف قدام لجج البحر. البر ده اللي بيسترنا وبيغطي كل جوانب حياتنا، ربنا عايز يغطينا بيه. واذا حسينا ان احنا عريانين فاحساسنا ان احنا عريانين من بر الله لان احنا ما سمعناش وقطعنا كلام الله ووصية الله. عشان كده بولس الرسول لما بيقول من سيشتكي على مختاري الله، مين اللي يقدر يقدم شكوى على اللي ربنا اختارهم؟ الله هو الذي يبرر. مين اللي يقدر؟ ولا الشيطان يقدر يشتكي عليا، ولا الشيطان يقدر يقول عليا ان انا وحش، اذا كان ربنا بررني وغطاني بالايه؟ بالبر بتاعه، زي لبن البحر يغطي كل جوانب حياتي. ده انت لو سمعت كلامي كان كنهر سلامك وبرك كلبن البحر، وكان كالرمل نسلك يعني ثمارك كالرمل من حيث الايه؟ الكثرة. وذرية احشائك كأحشائه دي عايدة على مين؟ على البحر. ذرية احشائك يعني اللي طالع من جواك زي اللي جوه البحر. طب واللي جوه البحر ايه؟ سمك بكثرة شديدة، وحيوانات بحرية، وكائنات بحرية، ما هي دي احشاء البحر. الناس تغطس في عمق البحر تشوف عجائب ومناظر في منتهى الروعة. اه ده يبقى جواك. الرمل ده بره والاحشاء دي ايه؟ جوه، من الداخل ومن الخارج، روعة وجمال وكثرة للإنسان اللي بيسمع كلمة ربنا. لا ينقطع ولا يباد اسمه من أمامي. ده عايز يقول لا ينقطع ولا يباد، يعني دخل الايه؟ الأبدية. أمامي يعني في حضوري، في وجودي. الإنسان يتمتع، ما هو افرحوا ان اسماءكم مكتوبة في سفر الحياة الابدية. اسماءكم مكتوبة يعني انتوا هتبقوا موجودين قدام الله، حاضرين قدام ربنا باستمرار، موجودين في حضرة الله دائما. ده الانسان اللي بيسمع كلام ربنا. ربوا من ارض الكلدانيين. ربنا عايز يسمعهم بقى هذه الرسالة المخصوصة. اطلعوا من بابل. الشعب اخطأ وبعد عن ربنا، ربنا سلمهم للسبي للتأديب، وبعدين بعت لهم دعوة للخروج وللخلاص. زي ما اتكلمنا كان في عوائق كتيرة جدا تمنع الشعب من انه يرجع من بابل، لكن ربنا هنا بيقول لهم اخرجوا منها، اطلعوا منها، ارجعوا من السبي اللي انتوا سبيتوا فيه، انا بفتح لكم الباب. فعارفين المفروض ان لما يبقى واحد مسجون واسير يلاقي الباب اتفتح قدامه يعمل ايه؟ يطلع على طول يجري. ده المفروض الانسان العاقل بيعمل كده. اللي محبوس بقاله سنين لو لقى الباب مفتوح قدامه بيمشي بيخرج. لكن الحاجة العجيبة ان ربنا فتح الباب قدام شعبه وشعبه مش عايز يخرج، شعبه مش عايز يتحرك، برغم ان الباب اتفتح مش عايزين يتحركوا بسرعة. ليه؟ اصل دول اتولدوا في السبي. بعد 70 سنة كان الجيل اللي عايش في اورشليم انتهى، والجيل الجديد كله ده اتولد فين؟ في السبي. اتعود على حياة السبي، اتربى في السبي، اتملكوا اراضي وبيوت وحقول وحدائق في السبي. مش بس هم تملكوا الارض اللي موجودة في السبي، ده كمان الارض تملكتهم لانها ظلت مسيطرة ايه عليهم. مش سهل الانسان يسيب حاجة تملكها. في الواقع انه لما بيمسك حاجة تملكها الحاجة دي هي اللي بتتملكه، هي اللي بتسيطر عليه بعد كده. يعني في الاول الانسان بيتملك المال، لكن لما بيحب المال بزيادة المال هو اللي بيتملكه. ففضلوا البقاء، مش عايزين يخرجوا. فضلوا البقاء في بابل، مش عايزين يتحركوا منها. دعاهم للخروج، مش عايزين يخرجوا. ما هم دول رمز المين؟ للإنسان المسبي في الخطية، اللي اتولد في الخطية واللي تربى في الخطية وعاش الخطية وتملك في الخطية والخطية تملكته. مش عايز يخرج، مش عايز يمشي، مش عايزين يخرجوا لانهم اتولدوا والخطية تملكتهم. عشان كده تيجي تتكلم مع واحد وتقول له بطل خطية يقول لك لا مش قادر ومش عايز ابطل ومش عارف ابطل، لانه مش بس هو تملك الخطية، دي الخطية تملكته، اتولد وتربى وعاش وتعلم فيها وبقت حتة منه. لكن في خطر. طب ويا رب ما تسيبهم بدل هم عايزين يقعدوا في بابل، ما تسيبهم يقعدوا في بابل، ليه عايز ترجعهم؟ يقول لا، في خطر عظيم جدا لو هم فضلوا في بابل. ايه هو الخطر؟ ان بابل هتقع تحت الايه؟ الدينونة. ولو فضلوا في بابل هيبقوا هم معاها تحت الايه؟ الدينونة. اذا بقوا في بابل سيدانوا معها وسيقادوا للهلاك، لان اللي متحد مع الشرير سيدمر معه ايضا بالهلاك. العجيب ان نفس العبارة ربنا بيكررها في نهاية الكتاب المقدس. لو طلعنا سفر رؤيا صح 18، سفر رؤيا صح 18 عدد 4 يقول: ثم سمعت صوتا اخر من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي لان تشترك في خطاياها. هي مين دي؟ اللي هي بابل، اللي هي في عدد 2. وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت، سقطت بابل العظيمة. في عدد 4 بعد يدعو: اخرجوا منها يا شعبي لان تشترك في خطاياها ولألا تأخذوا من ضرباتها، لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله أثامها. جاذوها كما هي أيضا جاذتكم، وضعفوا لها ضعفا نظير أعمالها. في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا، بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا، لأنها تقول في قلبها: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا. ده نفس الكلام اللي شفناه في إصحاح 47: أنا سيدة الإيه؟ الممالك، ومش هبقى أرملة ولا هعرف الإيه؟ الثكل. من أجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضرباتها موت وحزن وجوع وتحترق بالنار، لأن الرب الإله الذي يدينها قوي. سيأتي وينوح عليها ملوك الأرض اللي زنوا وتنعموا معها، حين ينظرون دخان حريقها واقفين من بعيد لأجل خوف عذابها قائلين: ويل ويل، المدينة العظيمة بابل، المدينة القوية، لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك. ويبكي تجار الأرض وينوحون عليها. نفس المنظر اللي شفناه في إصحاح 47، لكن كلمة ربنا: اخرجوا منها، اخرجوا منها، ما تقعدوش فيها، اهربوا منها. مش خوف من الكلدانيين ولا خوف من البابليين، بل خوف من ان يكون لهم نفس المصير، خوف ان يكون ليهم نفس المصير اللي هو كان لبابل. عشان كده هي دعوة ربنا بيقولها لنا: اخرجوا من الحالة اللي انتوا فيها، اخرجوا من الشر، اخرجوا من الحزن، اخرجوا من فقدان السلام، اخرجوا من الكآبة، اخرجوا من حالة الحزن والفشل والخطية، اخرج من الحالة اللي بتصيب اهل العالم. بابل هي كل مدينة او كل شيء بيحاول يستقل عن الله، كل شيء ضد حق الله هو بابل. من اول ما حاولوا يبنوا برج بابل علشان يستقلوا عن ربنا والطوفان ما يأثرش فيهم، بعد كده صارت بابل رمز للحالة الانسان بيعيشها، انها منفصلة عن الله، عايزة تستقل عن ربنا، عشان كده ربنا بيقول لكل واحد اخرج من حالة الاستقلال عني، ما تعيش فيها. كل شيء ضد حق الله موجود في حياتك اطلع منه، ما تشتركش فيه لئلا يكون مصيرك كمصيره. خرجوا من بابل واهربوا من الكلدانيين بصوت الترنم، اخبروا نادوا بهذا، الى شيعوه الى اقصى الارض، قولوا قد فدى الرب عبده يعقوب. الناس اللي هتنجو من الدينونة، اللي هتطلع من حالة الخطية، اللي هتخرج من اسر الخطية، مش تخرج وهي زعلانة على انها فادت متعة الخطية، تخرج بايه؟ بترنم بفرح. فاكرين امرأة لوط خرجت من سدوم وعمورة لكن ما خرجتش بفرح، فضلت طول وهي ماشية عمالة تبص وراها لحد ما بقت عمود ملح. عشان كده ربنا مش بس بيقول لنا اخرج من حالة الخطية، لكن اخرج بترنم وفرح لاحساسك بنجاتك من الدينونة، بالخلاص، بالحرية اللي ربنا اداها لك. فرح وتسبيح وتمجيد لهذا الخلاص، مش بس فرح وتمجيد، لكن كمان اخبروا نادوا. اخبروا نادوا يعني ايه؟ اشهدوا عن هذا الخلاص، شيعوه الى اقصى الارض، وصلوه لاقاصي الارض، للناس البعيده خالص عن موضوع الخلاص. اخبروا الناس بهذا الخلاص، يعني مش بس انت تخرج، لكن كمان خرج ناس ايه معاك. اكردوا الى اقصى الارض وقولوا قد فدى الرب عبده يعقوب. اتكلموا عن فداء ربنا اللي ربنا ادهولكم. النفس اللي دائت فداء ربنا فعلا هي النفس اللي تتحدث الاخرين وتدعو الاخرين لهذا الفداء. لكن النفس اللي مش متمتعة بالفداء ما تقدرش، ما تقدرش. ولم يعطشوا في القفار التي صيرهم فيها، ادرى لهم من الصخر ماء وشق الصخر ففاضت المياه. كان من اهم الاسباب اللي منعت شعب الله انه يخرج من بابل ويعود من الاسر الى اورشليم، ان المسافة من بابل لاورشليم كانت كبيرة، وطريق محدش عارفه، وطريق قفر وصحراوي، وطريق شاق ومخيف جدا. كانوا خايفين من الجوع ومن العطش ومن اخطار الطريق ومن الحيوانات ومن هجوم الاعداء ومن التوهان، في مخاوف كتيرة جدا كانت بتمنعهم من ان هم يخرجوا من بابل. لكن ربنا هنا بيطمنهم، ما تخافش من العطش في الطريق الصعب اللي انت ماشي فيه. العطش ده رمز الحرمان او الاحتياج. ربنا لما بيقول للانسان اطلع من حياة الخطية ومن حياة الشر، من اخطر الحاجات اللي بتمنع الانسان انه يبطل الخطية خوفه من انه هيتحرم من حاجات معينة، او هيحس باحتياج لاشياء معينة. عشان كده مش من السهل الانسان انه يسيب الخطية. الخوف من الحرمان والاحتياج، او الخوف بانه هيضحي بشيء من اجل انه يسيب الشر، حاجة كان بيتمتع بيها وبيتلذذ بيها وهيضحي بيها، بيعطل الانسان كتير. فبيقول له ما تخافش من الحرمان والتضحية اللي بتنتظرك خارج اسوار بابل في الطريق لأورشليم، لان ربنا هيفجر ماء في الصحراء، ربنا هيشب الصخر وهيطلع لك منه، هيطلع لك منه ينابيع. الصخر ده اللي هو ناشف ومنوش فايدة ومنوش رجب، مش ممكن يطلع مية، ربنا هيطلع منه مية. ربنا مش هيخليك محتاج لشيء، بل بالعكس ربنا هيخليك شبعان باستمرار، مفيش اي احتياجات، مفيش اي احتياجات للانسان. الله يتكفل باحتياجاته، مش هتشعر بحرمان، مش هتحس انك ضحيت من، لكن هتشعر انك اخدت فوق بركات، فوق ما كنت تتوقعها او فوق ما كنت تتخيلها. شق الصخر ففرادتت المياه. لا سلام قال إلهي، لا سلام قال الرب للأشرار. لا سلام قال الرب للأشرار، يعني الناس اللي عايزة تفضل في بابل علشان تتمتع بما ليها من بيوت وحدائق وحقول وأموال وممتلكات وتنعمات وراحة جسدية، ومش عايزة تقوم تجاهد وتمشي في الطريق الصعب، هيقولهم بالرغم ان الحاجات دي هتفضل معاكم او قد تترك ليكم، لكن لا يمكن يكون ليكم ايه؟ سلام ولا راحة. الاشرار هم الناس اللي رفضوا يطيعوا صوت الله. الاشرار هم اللي استبدلوا حق الله بأي شيء آخر. لما الإنسان يلجأ لأي بديل بدل ربنا، إن كان إنسان ولا شهوة ولا مادة ولا مكان أو شخص أو أي حاجة، لا يمكن أن يجد سلاما، مش ممكن يلاقي راحة، مش ممكن يلاقي تناغم، مش ممكن يلاقي هدوء في حياته. لا سلام قال الرب للأشرار. بكده يبقى خلصنا 9 إصحاحات الأولانية من الجزء الثاني من سفر أشعياء. زي ما قلنا ان سفر أشعياء بينقسم لجزئين، القسم الاولاني 39 اصحاح الاولانيين، ودول بيمثلوا اصفار العهد الايه؟ القديم، محورهم الخطية واللي بتعمله الخطية في الانسان. 27 اصحاح التانيين اللي هم الجزء الثاني او القسم الثاني، ودول بيرمزوا لاصحاحات العهد الجديد، بيتكلموا عن الخلاص. 27 اصحاح التانيين دول بيتقسموا لثلاث اجزاء، كل جزء 9 اصحاحات. فاحنا كده خلصنا الجزء الاولاني اللي هو من اصحاح 40 لاصحاح 48. 9 اصحاحات دول بيتكلموا عن الخلاص بواسطة كورش اللي هو رمز المين؟ للمسيح. وينتهوا بالعبارة دي، لا سلام قال الرب للأشرار. 9 إصحاحات التانيين يبتدوا من إصحاح 49 لحد إصحاح 57، وبردك إصحاح 57 ينتهي بنفس العبارة، لا سلام قال إلهي للأشرار. 9 اصحاحات الجايين دول بيتكلموا عن المسيح مباشرة، وحنشوف ازاي بيتكلموا عن المسيح مباشرة. وبعدين 9 اصحاحات التلتين اللي هم من 58 لستة وستين، دول بيتكلموا عن ملك المسيح الالفي او الحياة الجديدة. 9 اصحاحات اللي في الوسط من 49 ل57 بيتكلموا عن مجيء المسيح وعن آلامه وعن الخلاص اللي حيتممه بهذه الآلام. لكن 9 إصحاحات الأخرانيين بيتكلموا عن بركات العهد الجديد، عن بركات ملكوت السماوات. فأول لمحة نشوفها عن شخص المسيح في الآيات الأولانية من إصحاح 49. اسمعي لي ايتها الجزائر، واصغوا ايها الامم من بعيد. تلاحظوا الكلام ده بردك يبتدي الاصحاح بكلمة ايه؟ اسمع. يعني الكلام ده خاص والكلام ده مهم، بس الكلام ده موجه لمين؟ مش ليعقوب ولا لاسرائيل، لكن موجه لايه؟ لكل الامم، لكل الناس. اصغي لي ايتها الجزائر، الجزائر اللي هي الجزر المتنطورة في ساحل البحر الابيض ان البحر الابيض ده كان بيمثل نهايه العالم بالنسبه لليهود. اليونان دي كانت اقصى جزر ممكن يوصلوها، ما كانش العالم عرف. وازغوا ايها الامم من بعيد، مهما كان بعدكم. من بعيد دي مش بس جغرافيا ولكن كمان روحيا، لان الامم كان حالتها انها في منتهى البعد عن الله. الرب من البطن دعاني، من احشاء امي ذكر اسمي، جعل فمي كسيف حاد وفي ظل يده خبأني، وجعلني سهما مبريا في كنانته اخفاني. ده كل صفة من الصفات اللي قالها دي تنطبق انطباق مباشر على شخص المسيح. يقول الرب من البطن دعاني. طب والمسيح دعي في البطن من امتى؟ سواء من الاب او سواء من العذراء مريم. من البطن قبل كوكب الصبح دعوتك. ده الاب بيقول للابن، والملاك بيقول للعذراء تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. يعني المسيح اتسمى من قبل ما يتولد وهو في بطن امه. تسمينه يسوع. من البطن دعاني، من احشاء امي ذكر اسمي. ده الملاك يقول للعذراء مريم كمان مش بس تسمينه يسوع، ويفسر لها لانه يخلص شعبه ليسمى يسوع. كلمة يسوع يعني مخلص، لانه يخلص شعبه من ايه؟ من خطاياهم. على فكرة اسرائيل كان نفس الوضع. رفقة لما جت تولد قال لها في بطنك امتين، كبير يستعبد للصغير. وكان الكبير مين؟ عيسو يستعبد ليعقوب. جعل فمي كسيف حاد، جعل فمي كسيف حاد. طلعوا سفر الرؤيا كده الاصحاح الاولاني عدد 16، يقول شاف المسيح عينيه كلهيب نار ولسانه كايه؟ كسيف لهيب يخرج من فمه. ده في عبرانيين 4 كمان يقول على المسيح الكلمة، مش المسيح اسمه الكلمة، يقول كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. فعشان كده جعل فمي كسيف حاد. كل كلمة تطلع من فم السيد المسيح عبارة عن سيف، سيف مسنون حاد. عشان كده ارتكبوا الفريسيين والجموع لما كانت تسمع المسيح يتكلم كانوا بيتعجبوا. بيتعجبوا ليه؟ لانه كان يتكلم كمن له سلطان وليس كالكتبة والفريسيين. حتى كلمة ربنا لما كانت بتطلع من فم تلاميذه بطرس لما وقف يوعظ وعظة في يوم 50 يقول فنخسوا في قلوبهم، زي ما يكون سيف دخل جوه ايه؟ قلبهم. جعل فمي كسيف حاد في ظل يده خبأني. خبأني يعني اخفاني او خباني. حاجة اللي بتستخبى ما بتظهرش الا في وقت استعملها. طب ما هو المسيح ده كان مختبئ في مين؟ في الاب. الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب، مستخبي في حضن الاب. لكن ظهر امتى؟ لما تجسد، لما جه يمارس عمله، لما جه يمارس وظيفته. في ظل يده خبأني، لا يظهر الا في وقت استعماله. وده اللي خلى بولس الرسول يتكلم عن المسيح وتجسده، يقول ده هو السر اللي كان مكتوم. مكتوم يعني مستخبي عند الاب منذ الظهور، واعلن الان في شخص مين؟ المسيح. سر المكتوم منذ الظهور اعلن في شخص المسيح. سر المستخبي ظهر. خبأني مش بس انه هو فضل مخبيني لحد ما اظهرني، لكن كمان حفظ علي، احاطني وجعلني فهما مبريا في كنانته. الكنان اللي هو الجراب اللي بيحطه رامي السهام على ظهره. السيف ده بيضرب العدو من قريب، لكن السهم يضرب العدو منين؟ من بعيد. لكن سمى نفسه سهما مبريا. مبريا يعني ايه؟ حاد، مصقول. تعرفين كل الاسلحة من كتر استعمالها بتصدي، فعشان كده قبل المعركة لازم الجندي يسن السلاح بتاعه، يصقله يعني يبريه، يجعله حد ويشيل طبقة الصدى من عليه عشان يقدر يخترق، فيقوم يعمله بالمبرد او بالصنفرة يصنفره عشان يبقى مستعد في اي لحظة للاستعمال. فهو ده اللي بيقصده السيد المسيح، جعلني سهما مبريا في كنانته. في لحظة الخلاص المعينة اطلق لكي ما يؤدي. عشان كده كان المسيح يستعمل هذا التعبير، لم تأتي ساعتي بعد، لانه كان عارف الوقت بتاعه بالضبط ومستعد ليه. وقال لي انت عبدي اسرائيل الذي به اتمجد. انت عبدي، وبيحدد اسرائيل. يعني هل الكلام ده كله مقصود على اسرائيل؟ خدوا بالكم ان الكلام يروح في ثلاث اتجاهات. اسرائيل، شخص المسيح، وانا. برافو عليك. وانا، انا اللي متحد بالمسيح. بس هوضح لكم كمان ايتين ثلاثة ان مش ممكن يكون المقصود بهذه الاوصاف اسرائيل حسب الجسد. ليه؟ لانه في عدد 6 يقول له فقال قليل ان تكون لي عبدا لاقامة اصباط يعقوب ورد محفوظي اسرائيل. طب ازاي اسرائيل هيقيم اسرائيل؟ اسرائيل ازاي هيرد اسرائيل؟ يبقى هذا الكلام موجه مباشرة لمين؟ السيد المسيح. السيد المسيح هو اللي هيقيم اسرائيل وهيكون نور للامم وخلاص لاقصى الارض. انت عبدي. تقول لي طب هو المسيح عبد؟ اه، بولس الرسول قال كده، اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كايه؟ كانسان. ما هو الانسان كانت خطيته انه ما قدرش يكون عبد لله، فجه المسيح بدل الانسان اللي رفض انه يكون عبد خاضع ومطاوع، فجه لا يصنع مشيئته بل مشيئة الذي ارسله. وقال لي انت عبدي اسرائيل الذي به اتمجد. يعني انت اللي هتمجدني. اسرائيل حسب الجسد فشل انه يمجد الله لانه ما طوعش ربنا، بل ساب ربنا وراح عبد الايه؟ الاصنام. فالمسيح هو العبد اللي هيعمل اللي عجز عنه اسرائيل والانسان انه يعمله. عشان كده المسيح مجد الاب بالطاعة بحفظ الناموس، من منكم يبكتني على خطية، ببذل نفسه حتى الموت اظهر مجد الرب. ده يقول للربنا كده، الابن يكلم الاب في اصحاح 17، انا مجدتك على الارض. انا مجدتك على الايه؟ الارض. وهو بيتمم الاية اللي بيقول له كده، انت عبدي الذي به اتمجد. ده انا عايزكم برضه تطلعوا معايا آية في يوحنا 13، الآية اللي قالها المسيح وهو بيقدم جسده ودمه للتلاميذ. ما هو ده اقصى بذل ان المسيح سلم نفسه بايه؟ بارادته. في يوحنا 13 عدد 31 شوفوا مدى التطابق الرهيب والمبدع على شخص المسيح. فلما خرج قال يسوع، لما خرج يقصد على يهوذا، قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبوني وكما قلت لليهود حيث أن أذهب لا تقدرون أن تأتوا إلي. ده الكلام ده بعد ما المسيح غمس اللقمة واداها ليهوذا وقال له ما أنت فاعله فاعله بيه بسرعة. فخرج يهوذا، فابتدت هنا لحظة الآلام، لأن يهوذا كان خرج عشان يسلم المسيح. فابتدى هنا قمة آلام المسيح، فقال إن الابن مجد الآب والآب يمجد الابن. عشان كده يقول فأشعيا: وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد، أما أنا فقلت عبثا تعبت باطلا. عبثا يعني بلا فائدة، وتعبت من غير مقابل، وفارغا أفنيت قدرتي. عبثا تعبت باطلا، مش جت في لحظة كده؟ ربنا حس ايضا ان كل اللي عمله من اجل اسرائيل جه على الفاضي، لان شعب اسرائيل ما مجدهوش ولم يعلنه للعالم. ونفس اللحظة جت للسيد المسيح في لحظة الصليب والقبر، كانت النظرة كلها ان كل اللي عمله المسيح من حب ومن بذل ومن تبشير ومن كرازة ومن معجزات ومن تعليم، كل ده راح في لحظة الصليب والقبر ايه؟ بلا معنى، بلا فائدة. ده حتى التلاميذ حسوا ان كل اللي حصل ده ايه؟ طلع على فاضي. سمعوا تلميذي عمواس وهم ماشيين يقول ده احنا كنا عندنا رجاء ان هو مزمع ان يفدي اسرائيل، لكن بقاله 3 ايام في القبر. عند لحظة الصليب كان دلسا حال المسيح: فارغا أفنيت قدرتي وتعبت عبثا وباطلا. كل اللي كان عمله المسيح حتى هذه اللحظة كان بلا فايدة. يدوبك 12 تلميذ، حتى ياريت ال 12 تلميذ عدلين، دول مهزومين وخايفين وقافلين على روحهم وشككين ومتفرقين ومتبعطرين. كانت النتيجة الظاهرة ان آلامه وموته وتعليمه كل ده جه بلا فايدة. اما انا فقلت عبثا تعبت باطلا وفارغا افنيت قدرتي، لكن حقي عند الرب وعملي عند الهي. حقي عند الرب وعملي عند الهي. اللي كان ظاهر ده انه لا شيء، ده في نظر الناس وفي نظر العالم ان المسيح اخفق في ارساليته ومات وانتهى في القبر، لكن عند الاب كان في وضع تاني، ان دي كانت قمة الايه؟ النصرة والمسرة والتمجيد، واللي دي هيعلنها فين؟ في قيامته. المسيح لما مات والناس كلها احتقرت موته واستهزأت بيه، كان شايل حقه عند مين؟ عند الاب. من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي او بالالام. زي ما اتفقنا ان الكلام ده بيخص المسيح وبيخصني انا كمان. ربنا بيقول ان انا جعلتك مسيحي من البطن، انت مسيحي ابن مسيحي. كان مفروض ان انا اتمجد بيك، انت عبدي الذي به اتمجد. بإرادة ربنا وكلمة ربنا اللي بيقولها لي، لكن يا ترى أنا حققت إرادة ربنا دي؟ هل الله تمجد فيا وبيا؟ أيضا كلسان حالي، الناس اللي عاشت مع ربنا وخدمت وحبت ربنا وبعدين يجي العالم يقول لها كلمة عجيبة، ما انتوا تعبتوا في الخدمة وعشت عيشة، صليت وصمت وخدمت وكنت بتروح الكنيسة، طب وخدت ايه؟ خدت ايه؟ ما اقصى الكلمة دي لو الانسان وقع تحت ايديها او تحت سلطانها، ما انت عشت مع ربنا، كنت بتصوم وبتصلي وبتخدم، خدت ايه؟ استفدت ايه؟ صحيح الانسان كده يقول على حسب مفهوم العالم انا ما خدتش حاجة، ده ممكن الخادم يكون اخد كل اللي اخده من خدمته، اهانة، ناس هانته والناس دانته والناس كانت بتنتقده والناس ما قدرتهوش، وكانت الخدمة مليانة حزن وضيق. صحيح يقول ده انا كل اللي خدته باطلا، ده ما خدتش حاجة. لكن صرخة الانسان الواعي، لكن حقي عند الرب وعملي عند الهي. ممكن العالم يبص للانسان اللي عايش في الارض او الانسان اللي عايش في الكنيسة انه انسان محروم، وان ده كل ده اللي بيعمله بيتعبوا على الفاضي. يعرف كويس جدا ان حقه عند ربنا، حقه عند ربنا. ما زال الاصحاح مليان بحاجات كتيرة عن شخص المسيح، نكملها المرة الجاية ان شاء الله. 49 من عدد 5. والان قال الرب جابلي من البطن عبدا له لارجاع يعقوب اليه فينضم اليه اسرائيل، ساتمجد في عيني الرب والهي يصير قوتي. فقال قليل ان تكون لي عبدا لاقامة اسباط يعقوب ورد محفوظي اسرائيل، فقد جعلتك نورا للامم لتكون خلاصي الى اقصى الارض. هكذا قال الرب فادي اسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الامة لعبد المتسلطين. ينظر ملوك فيقومون ورؤساء فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. هكذا قال الرب في وقت القبول استجبتك وفي يوم الخلاص أعنتك فأحفظك وأجعلك عهدا للشعب لإقامة الأرض لتمليك أملاك البراري، قائلا للأسرى اخرجوا، للذين في الظلام اظهروا على الطرق يرعون وفي كل الهضاب مرعاهم، لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر ولا شمس، لأن الذي يرحمهم يهديهم وإلى ينابيع المياه يوردهم. وأجعل كل جبالي طريقا ومناهجي ترتفع، هؤلاء من بعيد يأتون وهؤلاء من الشمال ومن المغرب وهؤلاء من أرض سينم. ترنمي أيتها السماوات وابتهجي أيتها الأرض، لتشهد الجبال بالترنم، لأن الرب قد عذى شعبه وعلى بائسيه يترحم. وقالت صهيون قد تركني الرب وسيدي نسيني، هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك. فوضع على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما. قد أسرع بنوك هادموك ومخربوك منك يخرجون. ارفعي عينيك حواليك وانظري، كلهم قد اجتمعوا اتوا اليك. حي انا يقول الرب، انك تلبسين كلهم كحلي وتنطقين بهم كعروسة. إن خربك وبراريك وأرض خرابك أنك تكونين الآن ضيقة على السكان ويتباعد مبتدعوك. يقول أيضا في أذنيك بنو ثكلك ضيق علي المكان، وسعي لي لأسكن. فتقولين في قلبك من ولد لي هؤلاء وأنا ثكلى وعاقر منفية ومطرودة، وهؤلاء من رباهم؟ هأمذا كنت متروكة وحدي؟ هؤلاء أين كانوا؟ هكذا قال السيد الرب: ها إني أرفع إلى الأمم يدي وإلى الشعوب أقيم رايتي، فيأتون بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملن، يكون الملوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك، بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك، فتعلمين إني أنا الرب الذي لا يخزى منتظروه. هل تسلب من الجبار غنيمة؟ وهل يفلت سبي المنصور؟ فإنه هكذا قال الرب: حتى سبي الجبار يسلب وغنيمة العاتي تفلت. وأنا أخاصم مخاصمك وأخلص أولادك وأطعم ظالميك لحم أنفسهم ويسكرون بدمهم كما من سلاف، فيعلم كل بشر إني أنا الرب مخلصك وفاديك عبيد يعقوب مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في بداية الإصحاح 49 إن احنا بنبتدي قسم جديد من سفر أشعياء، والقسم ده بينصب مباشرة على شخص السيد المسيح، واتكلم عن العبد اللي ربنا اختاره في البراجراف الاولاني من عدد 1 لعدد 5، انه بيعلن لكل الناس: اسمعي ايتها الجزائر وازغوا ايها الامم، الرب من البطن دعاني. وشفنا الملاك نادى المسيح باسم يسوع: من احشاء امي ذكر اسمي. وشفنا جعل فمي كسيف حاد، زي ما شاف يوحنا الرائي ان صيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، وفي ظل يده خبأني وجعلني سهما مبريا في كنانة اخفاني، وقال لي: انت عبدي اسرائيل الذي به اتمجد. وشفنا ان المسيح في حياته على الارض لحد لحظة الصلب والقبر كان لسان حاله بيقول: اما انا فقلت عبثا تعبت باطلا وفارغا افنيت قدرتي. يعني كل اللي انا عملته ده كان على الفاضي، ده في نظر الناس او من جهة نظر العالم، ان المسيح تعب نفسه على الفاضي حتى الصليب، وما قدرش يسيب حاجة غير شوية تلاميذ مهزوزين ومتفرقين وحذانة وضعاف وخايفين وشكاكين. لكن صرخة المسيح اللي قالها: لكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. لكن التعب اللي تعبه ده هو ما كانش باطل ولا فارغا، لكن كان لي صدى رنان جدا عند الآب السماوي اللي قبل هذا العمل بالابن وأعلن قبوله لهذا العمل من خلال قيامة المسيح من بين الأموات. ما زالت النبوات بتتكلم عن شخص المسيح في عدد 5 ويقول: والآن قال الرب جابلي من البطن عبدا له. تقول ازاي النبوة دي تنطبق على المسيح؟ هو المسيح ده احنا بنقول عليه كده في قانون الإيمان: مولود غير مخلوق، وكلمة جابل يعني خالق. لا نقدر نفهم الكلام ده ان المسيح بالرغم انه مساوي للآب في الجوهر، واحد مع الآب في الجوهر، وبالرغم انه مساوي للآب في القدرة، كل ما يعمل ابي اعمله انا، ومساوي للآب في المجد، لكن من جهة الناسوت اللي ظهر فيه شخص المسيح، لان ظهر كالبشريين او ظهر كمخلوق كخليقة اللي ظهرت ووجدت من اول خلقة العالم حتى النهاية، فهو ظهر كبشري، اخذ طبيعة البشرية، صورة البشرية. عشان كده كلمة جابلي هي من جهة الناسوت،